بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما، ونتحدث لكم فيها عن العلاقة بين الطعام والطاقة. محاور هذه الحلقة الطغيان في الطعام، انقسام الخلايا، دورة التجويع، ما هي العلاقة الحسابية بين الطعام وزيادة الوزن، ما هو ذكر اسم الله على الطعام، ما هي العلاقة بين الطعام وبين طاقة الاحتراق أو طاقة الائتلاق. فإلى فقرات هذه الحلقة. الطغيان، ماذا يعني كلمة الطغيان؟ الطغيان هو تجاوز الحد في أي قضية من القضايا. فقال تعالى عن طوفان قوم نوح: إنا لما طغى الماء حملناكم بالجارية. الطغيان في الطعام هو أيضا تجاوز الحد. قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، بسورة طه الآية رقم 81. فيجب في شهر رمضان بالذات أن ينخفض معدل تناول الطعام بالنسبة لبقية الأشهر الأخرى، بذلك يرتاح الجسم وخاصة الجهاز الهضمي من جهة، ومن جهة أخرى نترك المجال للفقراء للحصول على الطعام بأرخص الأسعار الممكنة. انقسام الخلايا، إن قدر الإنسان محتوم من خلال انقسام الخلايا، أي الأجل المسمى، وهذا القدر من الانقسام قد رسمه الله تعالى في جينات الخلايا، ويستهلك الجسم نفسه مع كل انقسام. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، حسب ما قال زكريا عليه السلام بسورة مريم الآية الثالثة. ومن خلال ساعة بيولوجية سيدعون منبه هذه الساعة يوما ما إلى القبر: كل نفس ذائقة الموت، حسب ما ورد بسورة الأنبياء الآية 35. فساعة الموت مبرمجة في الكروموسوم رقم 4 في كل إنسان. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، بسورة الجمعة الآية 8. ملاقيكم أي يسير معكم، هو فيكم وليس وافد عليكم. دورة التجويع. لذلك الحل الأمثل للمحافظة على الصحة هو دورة التجويع التي تعني بكل معانيها الصيام على الطريقة الإسلامية، والإقلال ما يمكن من تناول الطعام. فالقانون العجيب هو: أكل أكثر موت أسرع. وقد قالوا: خير الناس من كف فكه وفك كفه. وهنالك علاقة حسابية ما بين كمية الطعام المتناول وبين السمنة. هذه العلاقة هي: نقيس طول الإنسان بالمتر وليس بالسنتيمتر. فرضاً إنسان طوله 1.5 متر، نضرب 1.5 ضرب 1.5 فيكون الجواب 2.25. نقسم وزن الإنسان على 2.25، فإذا كان الجواب أقل من 18 فالإنسان في حالة نحافة زائدة. أما إذا كان الجواب ما بين 18 وبين 25، هذا الجواب هنا، فالإنسان في حالة صحية وتوازن في الجسم. أما إذا كان الجواب أكثر من 25 فالإنسان في حالة سمنة زائدة. إذن علينا الإقلال في رمضان أقل ما يمكن من الطعام، تاركين للمجال الهضمي أن يرتاح في هذا الشهر، وتاركين إلى الفقراء انخفاض مستوى الأسعار ليحصلوا على مزيد من الطعام بأفضل الأسعار، ولذلك نركز هنا على دورة التجويع التي هي الصيام على الطريقة الإسلامية زائد هنالك الروحانيات وعمليات التسبيح المرافقة لأقل ما يمكن من الطعام. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نعاود معكم بعدها فقرات هذه الحلقة. وفي هذا الخصوص وجه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء. وقال أيضا: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. ويقول ابن خلدون: إن الناس في المجاعات لا يموتون من الجوع، بل من اعتياد الأمعاء القديم على فرط الرطوبات ولذيذ الطعام والشراب بدون توقف. لذلك علينا أن نعتبر أن المعدة هي بيت الداء. أهل الكهف، أشار القرآن الكريم في سورة الكهف إلى إمكانية امتداد حياة البشر إلى أكثر من 300 سنة من خلال النوم بدون طعام وشراب، بقوانين فيزيائية كوسموجية بيولوجية أرادها الله سبحانه وتعالى. لكن حينما أفاقوا كان أول طلباتهم الطعام. تقول الآية الكريمة: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، حسب ما ورد في سورة الكهف الآية 19. يا معشر الشباب، الآن الخطاب لكم يا معشر الشباب، إن المنطقة المدعوة تحت المهاد البصري في جسم الإنسان تضبط الجوع وتضبط حتى النزعة العدوانية وحتى تضبط الغريزة الجنسية. لذلك ارتبط الصيام بضبط الغريزة الجنسية، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. وقال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، حسب ما ورد في سورة النور الآية 33. لذلك هنا قضية أساسية. أولا يجب أن نضبط كمية الطعام، فكل الأطعمة المحرمة والأشرب المحرمة تزود الجسم بطاقة لكنها طاقة احتراق، أي تعطيه فقط حرارة 37 درجة. لكن الأطعمة الحلال مع ذكر اسم الله وخاصة في شهر رمضان وقراءة القرآن، هذه تعطي للإنسان طاقة ائتلاق. إذن المحرمات تعطي طاقة احتراق، بينما الحلال يعطي الإنسان طاقة ائتلاق سيماهم في وجوههم. لذلك من الأهمية بمكان أن نذكر اسم الله تعالى على الطعام، فقال تعالى في سورة الأنعام: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا ولو كان طعاما حلالا من قبل أن تذكروا اسم الله عليه. فذكر اسم الله على الطعام يفتح ما يسمى في العصر الحديث هو المفتاح للمعدة، فكل معدة الله برمجها على الأطعمة الحلال ولم يعطها البرمجة على الأطعمة والأشربة المحرمة. فحينما الإنسان يأخذ طعاما محرما فإن المعدة ليس عندها الضابط وليس عندها البرمجة من أجل هذا الطعام. لذلك فإن المعدة عندما تتلقى طعاما حلالا فإن عندها المعلومات المسبقة في كيفية التعامل مع هذا النوع من الطعام، أما إذا أدخلنا عليها طعاما محرما فإنها ليس عندها البرنامج أو ما يسمى الكود للتعامل مع هذا الطعام. لذلك من هنا يحدث ما يسمى السرطان. السرطان دائما هو انفلات غير مبرمج إلى الخلايا، فدائما الخلايا إذا كان عندها خلل في البرمجة تأخذ الكثير الكثير من السكريات بدل أن تأخذ الكمية اللازمة لها من الأكسجين. إذا تحاول تعويض نقص الأكسجين بتناول المزيد من السكريات، وهذا ما يسبب لها انقسام غير مبرمج، ويحدث عندنا الأمراض، ويحدث عندنا خاصة الأمراض الخطيرة والسرطان. قال تعالى صراحة في سورة الرحمن الآية 12: والحب ذو العصف والريحان. فماذا يعني الحب ذو العصف؟ الحب ذو العصف هو الحب الذي بدأ بعملية الإنبات، أصبح له عصف، أي أصبح له شيء من اليخضور وشيء من الإنبات. بدأت التفاعلات الحيوية بالطعام بعملية الإنبات. نحن غالباً نتناول الحبوب الميتة مثل الحمص والعدس والقمح أثناء عملية طهي الطعام، لكن قال تعالى والحب ذو العصف، فننصح ربات البيوت أن يقمن بعملية إنبات هذه الحبوب لكي تصبح حباً ذا عصف بخلال يوم أو يومين. وضع الحبوب على قماش مثلاً، أي قماش له رطوبة معينة، بعد يوم أو يومين ينبت هذا الحب فيصبح حباً ذا عصف. هذا الحب إذا طهي يزود الأسرة ويزود الإنسان بما يسمى الطاقة الحيوية. لذلك ورد بعد هذه الآية الكريمة لأول مرة في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان. والآلاء هي النعم الكبرى التي أعطانا الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا ذكر اسم الله على الطعام، فهذا يفتح البرمجة للمعدة لكي تتفاعل مع هذا الطعام. لذلك تركيز أساسي، فقال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. في اللغة والمصطلحات الحديثة البسملة هي مفتاح لهذا الكود أو البرمجة للمعدة من أجل التفاعل مع الطعام. لذلك علينا ذكر اسم الله على الطعام، علينا أن نتناول الحب ذو العصف والريحان، علينا دائما أن الابتعاد عن المحرمات. ولذلك جاء شهر رمضان بهذه البركة، بهذه العبادة، بهذه التعليمات، ليعطينا المنهج الكامل خلال العام كيف يجب أن نتصرف مع الطعام. فقال تعالى صراحة: فلينظر الإنسان إلى طعامه. لذلك علينا التركيز والاهتمام كثيرا والنظر إلى الطعام وكمية الطاقة التي يزودنا بها، والابتعاد عن المحرمات بشكل كامل. هذا ما أردنا إيضاحه لكم أعزائنا من خلال هذه الحلقة، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصياما مقبولا وإفطارا شهيا، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات.